بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، شروط البيع. الأصل فيه الحل، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. نعم. إن الحمد لله، أحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الشروع إن شاء الله في النصف الثاني من الكتاب، وهو ربع المعاملات والأنكحة والأقضية. فقهاء الحنابلة يبدأون بعد العبادات بالبيوع، وعلى هذه الطريقة سار الشيخ رحمه الله. فالمالكية مثلا يبدأون بالأنكحة ثم البيوع، الحنابلة يبدأون بالبيوع أولا لما لها من الأهمية، من جهة أن أشد ما يحتاج إليه الإنسان بعد العبادات هي أن يبيع ويشتري ليطعم نفسه وعياله ويكسوهم. ومن جهة أخرى أيضا، وهي تأكد العناية في حق المسلم بأن يطيب مطعمه، فإن هذا من أعظم الأمور. ولذلك هذا الباب هو في الحقيقة ليس أحكام البيوع فقط، وأحكام البيوع باعتبار أن أهم ما فيه هو الكلام على البيع، وإلا في الحقيقة هو أحكام المكاسب بصفة عامة، كل ما يكتسبه الإنسان ليأكله أو يتموله أو يلبسه أو غير ذلك. والعناية به متأكدة لأن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين وألزمهم وأكد عليهم في إطابة المطعم والحرص على المباح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ثم ذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعف أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فهذا الحديث العظيم وهو أصل كبير في الحرص على حل المطعم، لذلك اختاره الإمام النووي رحمه الله من بين الأحاديث الأربعين اللي عليها مدار الإسلام. والغرض الأكبر من هذا الحديث هو هذا المعنى اللي هو إطابة المكسب. ولا يزال الصالحون منذ الزمن القديم يحرصون على هذا، ويجعلونه من أعظم علامات الصلاح. يقولون: ليس الصالح هو الذي يزاحم الناس في المساجد، لأنه قد يذهب إلى المسجد موافقة لإخوانه أو مراءة لجيرانه، فليست علامة قوية على التدين، لكن العلامة الصحيحة اللي تعرف بها المتدين من غيره هي تحري الحلال، وأن لا يدخل جوفه إلا طيبا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم من علماء المسلمين وصلحائهم في الدرجة العليا من تحري المباح. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة فوجد على فراشه تمرة، حبة تمر واحدة، فسأل عنها: من أين هذه؟ ثم قال: خشيت أن تكون من تمر الصدقة، فهذه تمرة واحدة. وأطعم أبو بكر رضي الله عنه مرة أكلة فأكلها، ثم علم أنها حلوان كاهن، وحلوان الكاهن ما يعطاه إذا تكهن لشخص، يعطى مقابلا على ذلك التكهن، فأدخل رضي الله عنه إصبعه في فيه وقاء تلك الأكلة حتى يحرص على أن لا يخالط لحمه شيء من الحرام. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وهذا شيء عظيم في قضية المآكل والمشارب، لأنه بعض الذنوب قد يمكن أن تتوب منها وتتخلص منها، لكن هذا إذا نبت منه اللحم واختلط بالعروق والدم كيف الخلاص منه؟ أمره عظيم، يعني حتى التوبة وقد لا قد لا يمكن أن تستدرك بها كل آثاره السيئة. فالعناية بهذا الباب متأكدة جدا في حق المسلم والمؤمن، لا سيما في هذا الوقت الذي كثرت فيه أنواع التجارات وتداخلت فيه المعاملات واختلط فيه المباح بالمحرم، فالأمر فيه شديد. والفقهاء يذكرون أن عمر رضي الله عنه كان يرسل إلى الأسواق من يقيم منها من لا يفقه أبواب البيوع، بمعنى لا يأذن لرجل يضع سلعة في السوق إلا إذا كان متفقها في البيع والشراء. أما الناس الآن الله المستعان يتهافتون على البيع والشراء من غير معرفة بأحكام هذه المكاسب، وهذا لا شك أنه من قلة الاهتمام بالدين وضعف العناية به. الفقهاء من باب العناية بهذا أفردوا له الأبواب الخاصة والمؤلفات المفردة أيضا، من أكثر الأبواب التي أفردت فيها المؤلفات الخاصة أبواب البيوع. في كل المذاهب تجد علماء يفردون للناس مسائل البيوع تقريبا لها وتسهيلا وتعريفا بها. الشيخ رحمه الله اقتداء بالفقهاء بدأ بتأصيل الأصل العام في هذا الباب، ثم تنقيح هذا الأصل بمعرفة شروطه وما يدخل فيه وما يخرج عنه. أما الأصل العام الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فيقول الشيخ رحمه الله الأصل فيه أي في البيع عموما هو الحل، فكل بيع الأصل فيه الإباحة، لأن الله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالبيع في الأصل مباح وحاجة الناس إليه داعية إلى إباحته، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيعا وشراء وإذنا في ذلك متواترة عنه، فهو مما ثبت بالإجماع القطعي أنه مباح في الجملة. وقولنا في الجملة إشارة إلى أنه لابد من تنقيح هذا الأصل بمعرفة ما يستثنى منه. لذلك الله تعالى قارن بين البيع والربا، هذا مباح وهذا محرم، إذن يوجد ما هو مباح ويوجد ما هو محرم. يقول الشيخ رحمه الله تفريعا على هذا، فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث، العقار الشيء الذي لا يمكن نقله، الأصول الثابتة مثل الدور والأراضي، والحيوان معلوم، والأثاث ما يقتنى من طاولات وكراس وأواني وغير ذلك من الأشياء التي يتخذها الناس في البيوت والمدارس وغير ذلك. يقول كل شيء من هذه وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. هو لو قال الشيخ رحمه الله هذه ونحوها يكون أفضل، لأنه سيأتي لنا أن من بين شروط البيع أن تكون العين مما يجوز إيقاع البيع عليه، بمعنى كين أعيان لا يجوز إيقاع البيع عليها، فلو أشار إلى هذا بقوله ونحوها أي مما يجوز بيعه يكون هذا أفضل. الأشياء التي يجوز بيعها كما سيأتي معنا هي الأمور التي فيها منفعة مباحة، الأمور التي فيها منفعة مباحة، كل عين فيها منفعة مباحة يجوز بيعها وشراؤها، لأنه سيأتي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر وحرم بيع الخنزير والأصنام، لأن هذه أمور محرمة وليست فيها منافع مباحة، قد تكون ليس فيها منفعة أصلا فلا يجوز بيعها، وقد تكون ليس فيها منفعة مباحة. إذن الأشياء التي ليس فيها منفعة أصلا يمثل الفقهاء بالحشرات، لو جمع شخص مجموعة من الحشرات عناكب مثلا أو صراصير أو نمل ليس فيه منفعة لا يبيعه، تراب وحصى لا يجوز بيعه، لا تقول أنا أريد أن نشتري منه الحصى، الحصى التي لا ينتفع بها لا يجوز بيعها، ليس الحصى التي تستعمل في البناء وغير ذلك، هذه ينتفع بها. النحل مثلا حشرات لكن ينتفع به يجوز بيعه، أما الحشرات التي لا منفعة فيها يقول الفقهاء هذه غير متقومة لا يجوز بيعها. وكذلك إذا كان فيها منفعة لكنها منفعة غير مباحة، فالخنزير فيه منفعة لأكل مثلا، والخمر فيها منفعة يستلذها بعض الناس، لكن هذه المنفعة غير معتبرة في الشرع فلا يجوز إيقاع البيع عليها. أيضا آلات المعازف والغناء والموسيقى هذه لا يجوز بيعها ولا يجوز التجارة فيها، لأن منفعتها مهدرة غير متقومة شرعا. فهذا النوع من الأعيان مستثنى بدلالة النصوص الأخرى، ما عدا هذا من كل الأعيان المنتفع بها فإن الأصل فيها جواز بيعها وشرائها، وسينبه الشيخ رحمه الله على ذلك. فإذا هذا هو الأصل العام في هذا الباب، أن أي عين منتفع بها يجوز بيعها بإطلاق. فإذا ادعى شخص أن هذا النوع من أنواع البيوع أو هذا الشيء لا يجوز بيعه فإنه مطالب بالدليل، وهذا الأصل يستصحب حتى يثبت بالدليل أن هذا النوع من أنواع البيوع أو هذه السلعة لا يجوز بيعها، حين ذاك يستثنى. ما لم يثبت هذا فالأصل المقرر هو جواز البيع بإطلاق. ولذلك لما يتكلم العلماء في البيوع الحادثة البيوع المستجدة فإنهم سينظرون في الشروط التي سيذكرها الشيخ، هل اختل شرط من هذه الشروط بحيث يفسد البيع ولا لا. إذا وجد شرط من الشروط اختل فيعني أن البيع غير صحيح، إذا لم يوجد شرط من الشروط مختل فستفتي بالجواز وأنت مطمئن. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن أعظم الشروط الشرط الأول الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم، هذيك الشرط الأول الثاني من عند المحقق، لو ما تقرأهاش أفضل. ها، جزاك الله خير. الرضا. إذن الشروط الشيخ يقول يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. شروط البيع هذه الفقهاء بعضهم يذكر 7، بعضهم يذكرها 4، بعضهم يزيد بعضهم ينقص. الشيخ رحمه الله ذكر لها 6 شروط، سينقح بهذه الشروط هذا الأصل الذي ذكرناه. فإذا تحققت هذه الشروط فإن البيع جائز، إذا اختل شيء منها فسيكون البيع فاسدا. أول هذه الشروط وأحد أعظم هذه الشروط هو التراضي، بين يكون البيع وقع عن تراضي. قبل ذلك كنت أريد أن أقول هذه الشروط التي ذكرها الشيخ 6 هي راجعة في الأصل إلى تحقق إلى أحد أركان البيع 4، فإن البيع له 4 أركان، وهو بائع ومشتر وثمن وسلعة. هذه الأركان المادية للبيع، بحيث لا يمكن أن يتصور بيع في الذهن ولا يقع في الواقع إلا إذا وجدت فيه هذه الأركان 4. الشروط التي سيذكرها الشيخ كلها راجعة إلى هذه الأربعة أو إلى أحدها. فبعض الشروط متعلق بالعاقدين بائعا ومشتريا، وبعض الشروط متعلقة بالثمن، وبعض الشروط متعلقة بالسلعة. إذا كان الشرط متعلقا بهذه الأركان 4 فإن اختلاله سيؤثر في البيع إفسادا. أما إذا كان بيع مما نهي عنه، مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون راجعا إلى هذه 4، وإنما يكون راجعا إلى مصلحة الغير، مصلحة الغير، فإن هذا سنعلم أنه يمضي بشرط رضا صاحب الحق. ولهذا نحتاج إلى التفريق بين الشروط التي ترجع إلى الأركان والشروط التي ترجع إلى حق الغير، كما سيتبين من تفصيلها. الشرط الأول الذي ذكره الشيخ وهو الرضا يرجع إلى العاقدين، بأن يكون كل من البائع والمشتري متراضيان على هذا البيع. الله تبارك وتعالى يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما البيع عن تراض. وهذا لأن الأصل في مال المسلم أنه محرم، وأنه لا يحل شيء من مال المسلم إلا بطيب نفس منه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد مضى معنا في المناسك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا الأصل العظيم في خطبة الوداع، في خطبة حجة الوداع، وأكدها تأكيدا عظيما: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فهذا تأكيد عظيم. واشتراط التراضي يرجع إلى هذا الأصل، إلى أنه لا بد أن يكون المسلم راضيا بخروج هذا المال أو السلعة من تحت يده. إذا لم يكن راضيا بذلك فإن البيع غير صحيح. ولذلك لو أن رجلا غصب سلعة، غصب شيئا من شخص وذهب ليبيعه، لا ينتقل الملك بذلك. لو أن شخص سرق هاتفا ودخل به إلى السوق وباعه، المشتري لا يعلم أن الهاتف مسروق، اشتراه، لكن إذا علم أنه مسروق وجده عنده صاحب الهاتف، لا يقول له أنا اشتريته، بل هو باق على ملك الأول، فله أن يأخذه من المشتري مش من البائع، ثم له أن يأخذه من البائع الذي من المشتري الذي اشتراه من البائع الأول، ثم المشتري يرجع بماله على من باعه. ولماذا هذا؟ لأن الشخص سلعته لم تخرج من يده برضاه، إذن هي باقية على ملكه. ومن هذا الباب يفتي العلماء بحرمة شراء الأشياء التي السلع التي تحجز ظلما، السلع التي يحجزها الولاة ظلما لا يجوز شراؤها، لأنها باقية على ملك أصحابها ولا ينتقل الملك فيها. لا يستثنى من هذا إلا صورة واحدة، وهي الذي يكره على البيع بحق، يكره على البيع بحق، كان يكون مثلا بيت فيه حقوق للورثة وهو مكتوب في في في اسم أحد الورثة ويمتنع عن البيع ويطالب الورثة بحقهم في ذاك البيت، يلزم بالبيع، يكون عليه ديون وعنده بيت أو سيارة أو عقار فاضل عن حاجاته الأصلية، يلزمه ولي الأمر بأن يبيع ذلك الشيء فيبيعه عليه ويكون البيع صحيحا. ما عدا الإكراه بحق لزمه يلزمه به ولي الأمر، فإن الأصل في مال المسلم أنه محرم. وقد شدد العلماء في هذا الأصل تشديدا، حتى جعلوا من صور الغصب ما يسمى بغصب الإدلال، اللي نسموها احنا حشمه. غصب الإدلال يعني يأخذ من شخص شيئا حشمه فقط، الآخر ليس راضيا بأخذه، يشوف عنده هاتف ولا لباس ولا سواك ولا أي شيء، فيأخذه منه، يحرجه ويأخذه منه، هو يعلم أن الآخر إنما أعطاه إياه حياء. هذا يدخل عند العلماء من صور الغصب، ويسمونه غصب الإدلال، يعني أنت تدل عليه وتأخذ منه ماله بغير رضاه. وكثير من الناس يتساهلون في هذا، والأصل العظيم في هذا أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ومن أجل هذا الشرط اللي هو الرضا اشترط فقهاء الشافعية الصيغة، بمعنى الإيجاب والقبول، لابد أن يسمع البائع يقول بعته والمشتري يقول اشتريته أو قبلته. والأرجح عند العلماء أنه لا تشترط الصيغة بعينها، لكن لابد من شيء يدل على الرضا، اللي هو ما يسمى بيعا في عرف الناس، إما لفظ كان يقول بعتك هذا أو أعطيتك إياه بكذا وكذا من الثمن، أو يعرضه في السوق أو في محل للبيع ويأخذ الثمن في مقابله، فهذا تكون دلالة على الرضا بالفعل. والفقهاء يسمونه بيع المعاطات. معنى بيع المعاطات أنه لا يتكلم فيه أحد طرفين أو كلاهما بالصيغة. الناس الآن ربما لا يتكلم للبائع ولا المشتري، يدخل المحل وهذاك الشيء ثمنه معروف، يحمله ويضع ما يقابله من النقود، هذا بيع صحيح، لأنه كون البائع وضع السلعة في السوق أو وضعها في المحل عرضها للبيع ويشوف المشتري يحملها ويضع النقود، هذا دليل على الرضا. إذن كل ما دل على الرضا من صيغة قولية أو معاطات فعلية فإنه يتحقق به هذا الشرط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وألا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. نعم. فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن أو المثمن وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. نعم. هذا الشرط الثاني من شروط البيع، وهو من أعظم الشروط، ومعناه أن لا يكون في البيع جهالة أو غرر. والغرر في الأصل هو المخاطرة، والله تبارك وتعالى حرمها وجعلها قرينة الخمر، فالمخاطرة هي الميسر، الله تعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فالمكاسب التي فيها مخاطرة وفيها جهالة فإن هذا مما يستوجب تحريم البيع. فمن شرط البيع أن لا يكون فيه غرر ولا يكون فيه جهالة. الشيخ رحمه الله ذكر لذلك أمثلة، وهذه الأمثلة تجتمع في ضابط، وهو أن يكون ما يقع عليه البيع من ثمن أو مثمن، يعني سلعة، سلعة تسمى المثمن، وما يقابل ما يبذله المشتري يسمى ثمنا، وما يبذله البائع يسمى سلعة أو يسمى مثمنا. من شرط ما يبذله البائع أو المشتري أن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوم العين والقدر والصفة. هذا الضابط ترجع إليه كل صور الغرر، أن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوم القدر، معلوم العين والقدر والصفة. فإذا الغرر هو في جملته من أين يأتي؟ إما أن يأتي الغرر من الشك في حصول الشيء، لا يدري هل يحصل له أو لا يحصل، هل يستطيع أن يسلمه أو يقع في يده أو لا، أو يحصل من جهة أنه يعلم أنه سيحصل في يده لكن لا يدري بما يرجع منه. فبسبب أنه يكون من صور الغرر أن يشك في حصوله، اشترطنا أن يكون مقدورا على تسليمه. وبسبب أنه لا يدري ما يرجع إليه منه، اشترطنا أن يكون معلوم القدر والعين والصفة. ومعنى ذلك أنه يشك في حصوله، مثلا إذا باعه شيئا وهو فر منه، باعه جملا فر منه، شرد منه، يقول له بعتك هذا الجمل لو كان في يده يبيعه مثلا ب2000 دينار، لكن ما دام روفار يقول له أبيعه لك ب50 دينار إذا حكمت وده. فهذا غرر قد يمسكه وقد لا يمسكه، إذن هذا يشك في حصوله. أما الشك الجهالة في القدر أو النوع، يقول له مثلا عندي جمل في البيت أبيعه إياك بكذا وكذا، الآخر لا يدري هل يكون كبير ولا صغير، سليم ولا غير سليم، مريض ولا صحيح. فإذا هذه أنواع الجهالة، إما أن ترجع إلى الشك في الحصول، وإما أن ترجع إلى أنه لا يعلم ما يرجع إليه منه. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكره الشيخ، وجعله الله تعالى ميسرا قرينا للخمر. وذكر له الشيخ رحمه الله أمثلة ترجع كلها إلى أحد الأمرين، إما أنه غير مقدور على تسليمه، وإما أنه مجهول في عينه أو قدره أو صفته. يقول رحمه الله: فيدخل فيه بيع الآبق والشارد. بيع الآبق صفة للعبد، حذف الموصوف وأقام صفته مقامه، المفروض يقول بيع العبد الآبق، لكن هذا أسلوب عربي معروف. بيع الآبق معناها العبد الذي يفر من أصحابه، يكون مملوك ثم يفر، فهو يبيعه على الناس بثمن رخص، يقولهم عبدي قد فر أبيعه بكذا وكذا. هذا لا يجوز، لأنه لا يدرى هل يمسكه أو لا يمسكه، فالمشتري يبذل مالا لا يدري هل سيأخذ ما يقابله أو لا يأخذ ما يقابله. وكذلك الشارد هو صفة لموصوف محذوف أيضا، هو الجمل. فإذا شرد الجمل أو كبش أو غير ذلك فر منه، فأيضا لا يجوز أن يبيعه. مثل مثلا بيع السمك في الماء وبيع الطير في الهواء ونظائرها، كل هذا لا يجوز لأنه يشك في حصوله. قال: وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، هذا مثال آخر، ويقصد به إذا كانت السلعتان مختلفتان في القدر ولا مختلفتان في الصفة، يعني واحدة أغلى من الأخرى أو واحدة أحسن من الأخرى وأجود، فيقول له بعتك إحدى هاتين السلعتين، يقول له أو مجموعة من السلع المتفاوتة، يقول له لديتها هي بكذا وكذا من الثمن. هذه عند الفقهاء نوع من الغرر، لأنه قد تكون إحدى السلعتين أفضل من الأخرى، فيختار المشتري السلعة الفضلة فيدخل الغبن على البائع، أو يختار المشتري السلعة الدنيا فيدخل الغبن على المشتري، ومن باب أولى إذا كانت أكثر من سلعتين. وقولنا سلعتان متماثلتان يفهم منه أنه إذا كان مختلفتين، يفهم منه أنها إذا كانت متماثلة وكان التفاوت بينها يسيرا بحيث أن الناس يتغابنون في مثله، فمثل هذا جائز لا بأس به. مثل ما يعرض مثلا باعت الأضاحي يوم العيد، مجموعة من الأضاحي متقاربة في السن والوصف والوزن، يقول هذه كلها 30,000 دينار، فأنت تختار أي واحد منها. هذا صحيح، لا نقول إنه غرر. لماذا؟ لأن هذه السلعة الأوصاف فيها متقاربة جدا، ولو لم تكن متقاربة لما وضعها البائع الحصيف عادة في نفس الثمن. ما إذا كانت مختلفة فإن هذا غير جائز. من صوره أيضا قال مقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض، هذا من بيوع الجاهلية، يجيه إلى قطعة أرض يقول له 1,000 دينار، احمل صخرة وارميها، حيثما وصلت الصخرة فإنك قد أخذته 1,000 دينار. إذا وصلت إلى 100 متر ولا 50 ولا 10 أمتار هذا كذلك غرر، لأن الرامي قد يكون قويا فيأخذ قطعة كبيرة، وقد يكون ضعيفا فيدخل عليه الغبن من هذه الجهة. وتشبهها أيضا ما يسمى بيع الحصات، أيضا هذا يسمى بيع الحصات، له هذه الصورة وله صورة أخرى أيضا تشبه هذه. يقول له احمل حصات وارمها، الثوب الذي وقعت عليه الحصات أبيعك إياه بكذا. هذا أيضا من بيوع الجاهلية وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو ما تحمل أمته أو شجرته، أمته يعني المملوكة، وسيأتي الكلام على هذا تفصيلا في باب العتق الرقيق، أو شجرته، لأن الحمل مجهول، قد يكون حيا قد يكون ميتا، قد يكون واحد أو اثنين أو ذكر أو أنثى. وكذلك ما تحمل الشجرة، شجرة قد يجي سنة تكون حملت شيء كثير، وقد يجي سنة يكون ثمرها أقل، فلا يجوز بيعها. ومن هذا الباب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لأن فيه غرر. يجي المشتري إلى البستان فينظر في الشجرة ويشتريه بثمن معين، وهذاك البستان في ذاك السنة قد لا يكون نتاجه موازيا لماله فيدخل عليه الغبن، وقد يكون عاما فيه ربح كثير فيه نتاج كثير فيدخل الغبن على صاحب البستان، بدل أن يأخذ فيه مقدارا معينا يأخذ ربما أقل من نصف ما كان يصلح له. فهذا أيضا لا يجوز، لأنه لا يدري بما يرجع منه. والأخير قال أو ما في بطن الحامل، ما في بطن الحامل من الأمة مضى من الآدميين بقي الحيوان، فيجيه إلى شيء من بهيمة الأنعام بقر أو غنم في بطنها شيء، يقول أشتري منك كذا وكذا من هذا، بطن هذه الحامل بكذا وكذا ما كان فيه. وهذا كذلك غرر، لأنه قد يخرج خداجا ناقصا، وقد يكون واحد وقد يكون أكثر من واحد. فكل هذه الصور وما في معناها فإنه محرم لما فيه من الغرر. وكثير من الصور المعاصرة التي أفتى فيها العلماء بالتحريم راجعة إلى هذا الأصل الكبير، وهو تحريم الغرر. فمثلا المسابقات التجارية التي تعقدها الشركات، الأصل فيها أنها غرر محرم. يرسل لك رسالة في الهاتف يقول لك أرسل رسالة نصية ب50 دينار وتدخل على سحب على السيارة، هذا غرر وميسر، لأن أكثر الناس الذين يرسلون لن يأخذوا شيئا، وواحد منهم أو اثنين أو أكثر سيأخذ أكثر أضعاف ما دفع. فالقمار هذا من القمار المحرم. وكذلك ما هو قريب منه اللي هي بطاقات التخفيض، وقد بدأت تدخل عندنا في الجزائر، وكنا لا نسمع بها قديما لكن الآن صارت موجودة، بطاقات التخفيض يبيعه بطاقة يقول له هذه البطاقة إذا ذهبت إلى هذا النوع من المحلات تشتري بتخفيض 30%. هذا فيه غرر، لأنه هذاك الإنسان قد يشتري في هذاك الشهر، قد يشتري بحيث أنه يسترد أضعاف ثمن البطاقة، يشري بطاقة تخفيض ب500,000، وهو ربما كل ما إنسان يكون مستهلك يشتري كثيرا، بحيث أنه 30% مع 30% مع 30% يكون عوض حوالي 1.5 مليون. وربما بعض الناس العكس، بعض الناس يشتري بطاقة هذه ولا يشتري بها إلا مرة أو مرتين في الشهر، فالبطاقة تنتهي وهو لم يكن استرد من ثمنها نصفها، فهذا أيضا غرر. والبطاقات التخفيض هذه شراؤها محرم. ومن ذلك أيضا التأمين التجاري، التأمين التجاري الذي أفتى أكثر العلماء المعاصرين بتحريمه، لأن فيه غرر. تروح تأمن على السيارة وتمشي بها، ممكن تسوق السيارة 10 سنوات ولا تعوض شيئا، وممكن العكس، ممكن تخرج السيارة من المصنع اليوم دير بها حادث يعوضون لك من غد سيارة جديدة تساوي 100 ضعف على ثمن التأمين الذي دفعته. فهذا أيضا من الغرر الذي ذكره العلماء. منه أيضا البيع التسويق الشبكي، تسويق الهرمي، هذا تسويق الهرمي فكرته التي بني عليها هي الغرر، يغره يقول له أنت تجيب مشتري نعطيه لك نسبة، وكل ما تجيب واحد يكون عنده نسبة، يكون عندك نسبة عليه، والآخر إذا جاب آخرين يكون لك أيضا نسبة عليهم. فهو يبذل ويجتهد، وهي في الغالب شركات وهمية تتربح من جهد المسوقين، وهم في الغالب لا يحصلون على شيء، فهي مبنية على الغرر. لو كان التسويق في الأنترنت أو في غيرها بالصدق والوضوح والبيان هذه سلعة معروضة، كما يفعل كثير من التجار اليوم، يعرض سلعته في الشبكات ويتصل به المشتري ويسوم السلعة، يتفق معه على الثمن ويرسلها إليه، هذا بيع جائز. أما هذا الهرم، التسويق الشبكي هذا أو اللي يسمى بالهرمي، فهو مما حرم بسبب ما فيه من الغرر. وهكذا عشرات المسائل المعاصرة كلها مفرعة على هذا الأصل الذي هو تحريم الغرر. والضابط فيه كما قلنا هو أن يشك في حصوله، أو يشك فيما يرجع إليه منه، وتتفرع عليه هذه المسائل كلها وغيرها. تفضل. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد. نعم، هذا الشرط الثالث والرابع، واللي في الطبع مكتوب عندكم الشرط الثالث فقط، واللي بعده هو الرابع. هذان لا، هذان الثالث والرابع، لأن الشروط ستة. الثالث أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه، والرابع أن يكون بالغا رشيدا. فهذان شرطان. أما أن يكون مالكا لما يبيعه أو مأذونا له فيه، فالمالك معروف الذي يملك الشيء، والمأذون له فيه هو الذي يقوم مقام المالك وهو الوكيل. لا يلزم الإنسان أن يباشر البيوع بنفسه، قد يوكل من يبيع عنه أو يشتري عنه. ومثل الوكيل وصي اليتيم وولي الصغير وناظر الوقف، فهؤلاء كلهم يشملهم مأذون له فيه: ولي الصغير والمجنون ووصي اليتيم وناظر الوقف، له أن يتصرف فيه بيعا وشراء. ومما يدخل في الوكيل من تنيبهم الشركات وتنيبهم الحكومات في بيع ما هو من ممتلكاتها، هذا يدخل في بيع الوكيل. إذن اشتراط الوكيل أو نائبه يخرج الفضولي، يسميه الفقهاء الفضولي، وهو الذي يأتي إلى ما ليس ملكه فيبيعه، يجي إلى جهازك أو هاتفك يظن أنك تبيع فيها ويجتهد، يقول لقيت له بيعة جيدة على بالي بلي ستعجبه هذا البيعة، ويبيعه من غير إذن. هذا يسمى بيع الفضولي، هذا لا يصح في الأصل إلا إذا رضي صاحب الحق. إذا رضي صاحب الحق وأنفذه هذا لا بأس به، إذا لم يرضى صاحب الحق فإنه بيع فاسد. لما؟ لأنه ليس على ملكه، فلا بد أن يكون مالكا لما يبيعه، هذا هو الأصل في هذا الشرط. يدخل فيه من وجه آخر، أن يبيع شيئا لم يدخل في ملكه بعده. الشيخ لم يقصد هذا المعنى الثاني، قصد المعنى الأول أن يكون مالكا، يعني يكون له حرية التصرف، لكن باللفظ يشمل الصورة الثانية، وهي أن يكون يبيع شيء لا يملكه. يشوف جهاز عند فلان أو يبيع فيه ب50,000 دينار مثلا، وهو لم يشتريه منه ولم يسمه عليه، لكن لما يلقى مشتري يبيعه إياه، يقول له نبيع لك جهاز صفته كذا وكذا ب60,000 دينار، ويبرم معه الصفقة، ومن بعد يروح عند الأول باش يشتري الجهاز. هذا لا يجوز، لأنه يمكن أن يروح للأول يلقاه باعه أو يلقاه رجع عن نية البيع، إذن فيه نوع من التغرير. فمن شرط البيع أن يكون مملوكا في يده، ولما نقول مملوكا في يده معناه البيع المعين، ليس معنى ذلك أنه لا يجوز بيع الموصوف، كما يخلط بعض الناس بين بيع ما لا يملك وبين بيع الموصوف في الذمة. سيأتينا أن الموصوف في الذمة بيعه صحيح، معناها يجي إلى المشتري إلى البائع يقول أنا أحتاج هاتفا وصفه كذا وكذا، وهذا الرجل يتاجر في الهواتف أو في السيارات أو في الأطعمة أو في غير ذلك من الأغراض، ويعلم ثمنه، هو من المعتاد أنه يشري هذه السلعة ويبيعها بثمن معين، ويعرف أنه أنها موجودة في السوق فيبيعه إياه، ربما يمسك عليه الثمن وبعد ذلك يروح يشري الشيء الذي باعه. هذا جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز. وش الفرق بينه وبين الممنوع؟ هذا اللي ذكرنا أنه جائز هذا يسمى بيع موصوف في الذمة، باع سلعة بوصف، ما يلقاهاش عند هذا المحل يلقاها في المحل الثاني، ما يلقاهاش في هذا السوق يلقاها في السوق الآخر. لكن السلعة المعينة هي التي يحرم بيعها. إذا كان سلعة معينة، هذاك الهاتف يروى عند فلان، مشي هاتف وصفه كذا، وإنما الهاتف الذي عند فلان، هذا بيع ما لا يملكه، هو غير جائز، ويدخل كما قلنا في عموم هذا الشرط. أما البيع على الصفة فهو جائز، وسيأتي ما يدل على جوازه. الشرط الرابع أن يكون البائع والمشتري كل منهما بالغا رشيدا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال حتى إذا بلغوا النكاح، يعني صار بالغا، فإن آنستم منهم رشدا، معناها اشترط الله جل وعلا في إيتاء اليتيم ماله أن يكون بالغا وأن يكون رشيدا. فالبلوغ في السن والرشد في العقل، فقد يكون بالغا لكن ليس رشيدا، كأن يكون مجنونا أو يكون سفيه لا يحسن التصرف، يروح إلى السوق يشتري السلعة 10,000 هو يشريها 200,000، أو يبيع السلعة 200,000 يبيعها 2,000، هذا السفيه ليس رشيدا، يغبن الغبن الفاحش، فمثل هذا ليس أهلا للبيع. وكذلك غير البالغ، الصبي الصغير قد لا يحسن المماكسة، قد يغش ويخدع في البيع، فمن شرط البيع أن يكون بالغا رشيدا. لكن هذا الشرط شرط في إنفاذ البيع وليس شرطا في صحته من الأصل. بمعنى لو اشترى صبي شيئا وبعد أن وقف عليه وليه أجازه، يكون البيع صحيح. ولذلك الناس يتعاملون بهذا اليوم، يرسل الصبي إلى البيت، هو جالس في البيت لكن يرسل الصبي إلى المحل، لا يخرج هو لكل صغير وكبير، هذا صحيح. لكن على أي شيء؟ على أن ولي الصبي أجاز البيع. لو أن صبي اشترى شيئا، أعجبه هاتف أو أعجبه لباس فاشتراه، ثم وقف على البيع وليه فلم يقبل البيع، البيع يكون غير صحيح، لأن من شرط صحة البيع وصحة نفاذه أن يكون كل من العاقدين بالغا رشيدا. يرفض صبي هاتف من البيت ويروح للسوق يبيعه، إذا جاء وليه يطالب بالهاتف ما تقولوش أنا شريته وانتهى، بل يجب رد ما باعه الصبي، لأن شرط نفوذ البيع غير موجود. نعم يجب نعم أكيد، مش حيدي الهاتف ويخلي المال عنده، يرد السلعة ويرد يسترجع السلعة ويرد الثمن الذي أعطيه. تفضل أبا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. نعم، هذا هو الشرط الخامس، وهو أيضا من أعظم شروط البيع، وهو أن لا يكون البيع مشتملا على ربا. والربا في أصل اللغة هو الزيادة، وفي الشرع له صورة أو له نوعان: إما ربا فضل بأن يكون أحد العوضين زائدا على الآخر أكثر منه في القدر، هذا يسمى ربا الفضل، أو يكون ربا نسيئة بحيث يكون فيه تأخير في الأجل، يستلم أحد العوضين ويؤخر العوض الآخر. المشتري لا يعطي العوض أو البائع لا يعطي العوض. فإذا كان تفاضل بين السلعتين هذه نسميها ربا الفضل في أنواع مخصوصة من البيع، وإذا كان تأخير في الأجل هذا يسمى ربا النسيئة، قد يجتمعان وقد يفترقان. الأصل في هذا الباب في ما يحل أو ما يحرم وما يحرم من الربا هو حديث عبادة بن الصامت هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، والبر هو القمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه ستة أصناف قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل، سواء بسواء. شرط في بيعها شرطين: الشرط الأول التماثل، الشرط الثاني التقابض. مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى. إذن شرط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين: الشرط الأول التماثل، وأكده بقوله مثلا بمثل سواء بسواء، المعنى واحد لكنه تأكيد للتقوية. ثم قال: إذا كان يدا بيد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ستة أصناف. هذه الأصناف الستة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها إذا كانت إذا كان الشيئان منها من جنس واحد لا بد أن يكون فيها تماثل وتقابض، وإذا اختلفت الأجناس لا بد أن يكون فيها تقابض ويجوز التفاضل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل مبادلة هذه السلع فيما بينها بنوعين. قبل أن نذكر شرح هذا الكلام الذي قيل، ننظر في هذه السلع، هذه الستة أصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأي معنى. فالعلماء لهم في الجملة في ذلك مذهبان. من العلماء من يقول إن هذا الحكم خاص بهذه الستة بأعيانها، لا يقاس عليها غيرها، فلا توجد ربا إلا في هذه الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ما عداها بع كيف شئت وكما شئت. وهذا قول لبعض أهل العلم من الظاهرية والقياسيين، لكنه قول ضعيف يكاد يكون مهجورا عند أهل العلم. والقول الآخر الذي أجمع عليه أئمة الفقهاء الأربعة وغيرهم وعليه فروع الكتب الفقهية، هو أنه يقاس على هذه الستة ما كان في معناه، لكنهم اختلفوا اختلافا كثيرا في ما هو من معناها، لسميناها فيما سبق تحقيق المناط، ما هو المناط الذي عليه يدور المنع في هذه الأصناف. في ذلك خلاف كثير، ومذهب الإمام أحمد في أشهر الروايات عنه هو هذا الذي ذكره الشيخ، أن علة الذهب والفضة كونها موزونة، يعني تباع بالوزن، في الزمن القديم تباع بالوزن، لا تزال إلى الآن تباع بالوزن. والعلة في الأصناف الأربعة الأخرى المطعومات: التمر والبر والشعير والتمر والملح، هي أنها مكيلات تباع بالكيل، ومضى معنا في كتاب الزكاة الفرق بين المكيل والموزون. المكيل اللي يوضع في مقدار معين، آنية معينة، هذا القدر من طعام أو غيره ثمنه كذا. وقلنا الناس قديما كانوا يتبايعون به في الحبوب وغيرها، الآن لا يزال الناس يتبايعون به في أشياء أخرى، لا يتبايعون به في الحبوب لأنه أكثر الأطعمة تباع بالميزان، لكن لا يزال الكيل موجودا. تمر مثلا ما زال يتباع بالصندوق بكذا، غرس تمر حقيقي. أنا أعطيكم مثال أوضح كلكم تعرفونه، هو بيع مواد البناء. مواد البناء يا أخي ما يوزن لك شيء، يقول لك الكاميو بكذا أو برويطة بكذا أو شكارة بكذا، هذا هو الموجود. هذه ما هي؟ هذه مقادير، ليس ميزان وليس عدد، هذا كيل. يقول لك هذا الكومة اللي تعارف عليها الناس العاملون في مثل هذا ثمنها كذا، ويتعامل الناس بها. قد يكون فيها فرق يسير، لكن هذا الفرق يسير يتغابن الناس في مثله، يعني لا يؤثر في تحريم الشيء، هذا الكيل. وأما الوزن فهو كما نعرفه الوزن، الميزان. فالحنابلة يقولون علة الربا في الذهب والفضة هي الوزن، ومعنى هذا أنه كل موزون تجري فيه الربا على قولهم. فالحديد مثلا والنحاس ربوي عندهم، تجري فيه الربا، لا يجوز بيعه إذا اتحد الجنس متفاضلا وبالنساء. والأخرى المكيلات، إذن كل ما يباع كيلا حتى لو كان غير مطعوم. هذا قول الحنابلة، والشافعية يقولون علة ويوافقهم الحنفية قريب منهم. الشافعية يقولون العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، والعلة في الأصناف الأربعة هي الطعم، يعني كل مطعوم تجري فيه الربا ولو كان فاكهة، حبة برتقال مع حبة برتقال إحداهما أكبر يمنعونه. هذا قول الشافعية. وأما مذهب مالك رحمه الله في هذا، وهو المصحح عند العلماء، ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين يختارون ويصححون مذهب مالك وهو الأصح، أن علة الذهب والفضة هي الثمنية كما قال الشافعي، لكن علة المطعومات الأربعة ليست ثمنية، وإنما هي كونها أقواتا مدخرة، كونها أقواتا ويدخرها الناس. قد يشكل على هذا الملح ليس قوتا، فيقولون هو مصلح للقوت، ولذلك نقول علة الذهب والفضة أنها أثمان، وعلة الأربعة أنها قوت أو مصلحة للقوت، يعني يقتاته الناس. وعلى هذا ما دام أن علة الذهب والفضة هي الثمانية، فإنه يلحق بها كل ما كان ثمنا للسلع، ومن ذلك الأوراق النقدية. الأوراق النقدية هذه تجري فيها الربا لأنها في معنى الذهب والفضة. وفي معنى البر والشعير والتمر والملح كل ما يدخره الناس من الأقوات، مثل الأرز، مثل اللوبيا والحمص والجلبان، ها نعم الذرة، هذه الأشياء التي يدخرها الناس لبها معاشهم كلها تجري فيه الربا. وهذا مع قوته في المعنى، لأنه هذه هي أقرب الأشياء، هذه أقرب الأوصاف لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هي اللي فيها المعنى الذي أن الشرع إنما حرم الربا من أجل الحفاظ على معيشة الناس، ومن أجل أن لا يقهر الغني الفقير. وهذا المعنى حيكون محتاج إليه فيما فيه قوام معيشة الناس، لا يدخل مثل هذا في الفواكه مثلا. الفواكه ليست قوتا مدخرا، فلك أن تبيع شيء جيد بشيء دونه في الجودة متفاضلا وبنسيئة، لأنه ليس فيها علة ربا، ولأنها ليست متوقفة على القوت، ليست قوتا تتوقف عليه معيشة الناس. أما الأثمان والأقوات هذه هي التي تتوقف عليها معيشة الناس ويتضرر الناس فيها، فلهذا هذا النوع هو الذي تجري فيه الربا. إذا تبين هذا ننظر كيف تجري الربا بناء على الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر حالتين، حالة يحرم فيها حالة يحرم فيها النسأ فقط، حالة يحرم فيها التفاضل فقط، قال بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني وش اللازم؟ لازم التقابض فقط. وحالة يشترط فيها التقابض والتماثل. كيف ذلك؟ الأمر فيه سهل. علة اشتراط التساوي، يعني علة ربا الفضل هي اتحاد الجنس، وعلة تحريم النساء هي اتحاد العلة. إذن تحريم التفاضل علته اتحاد الجنس، يعني تكون الثمن والمثمن من جنس واحد، فبر ببر، قمح مع قمح، لا بد فيه من التفاضل، لا بد فيه من التساوي، يحرم التفاضل. وإذا قلنا لا بد من التفاضل، يفهم منه من باب أولى أنه يحرم النساء، لأنه كل ما وجب فيه التماثل وجب فيه التقابض وليس العكس، لأنه رانا نقول علة تحريم التفاضل هي اتحاد الجنس. ما دام الجنس متحد يلزم منه اتحاد العلة ولا لا؟ يلزم منه اتحاد العلة، إذن يترتب على ذلك وجوب التقابض. أما في العكس فلا، لأنه قد تكون السلع علتها واحدة لكن الجنس مختلف، المطعومات علتها واحدة لكن هذا أرز، الأقوات علتها واحدة لكن هذا أرز وهذا قمح، فإذا العلة واحدة لكن الجنس يختلف، فهنا يحرم النساء يجب التقابض، لكن لا يلزم من ذلك وجوب التماثل. فإذا علة وجوب التفاضل هي علة تحريم التفاضل هي اتحاد الجنس، تمر بتمر لا بد من تساوي، قمح بقمح لا بد من التساوي. المالكية عندهم مسألة غريبة هنا، وهي أنهم يجعلون البر والشعير جنسا واحدا، لأنهم يقولون إن المقصود من البر والمقصود من الشعير شيء واحد. وهنا أغلظ لهم ابن حزم هذا الكلمة القبيحة التي كانت من أشد ما أنكر عليه، لما قال إن الحمار يفرق بين البر والشعير والمالكية لا يفرقون. يعني الحمار لو كان تعطي له البر يأكل، القمح يأكل والشعير ما يأكلش، ولا العكس. المهم المهم أنه يفرق، هو يقول هكذا، يقول وهم لا يفرقون، لكن هذه إساءة بالغة، وهذا من أشد ما أخذ عليه، لأن القضية ليست في أنه الحمار يفرق ولا لا يفرق، هو حمار، كيف تحتج على أئمة الإسلام بالحمار؟ الحجة في المعاني الشرعية، هذا المعنى نفسه. إذن هذه أجناس مختلفة، الأوراق النقدية أجناس مختلفة، فإذا ما دام اتحد الجنس يلزم التماثل، دينار مع دينار، دينار جزائري مع دينار جزائري، هذه أوراق وهذه قطع نقدية، قطع معدنية، يجوز نعم يجوز التبادل، لكن يشترط تماثل، وإذا اشترط التماثل يشترط التقابض، يشترط تماثل معناتها 100 دينار مع 100 دينار، لا يجوز أنه يعطي له 50 دينار ويقول له هذه في مقابل كذا من الصرف. بعض الناس قد يحتاج إلى هذا، يكون محتاج إلى الصرف، يشري 1,000,000 صرف ب1,100,000 أو 1,050,000، يفعلها بعض الناس، هذا لا يجوز، لأن الجنس متحد، إذا اتحد الجنس وش يشترط؟ اشترط التماثل، وإذا اشترط التماثل من باب أولى أنه يشترط التقابض. أما إذا اختلف الجنس واتحدت العلة يقول التفاضل جائز، لكن النساء غير جائز، يعني يشترط التقابض. فقلنا القطع النقدية أو العملات الورقية كل عملة جنس، الدينار الجزائري جنس، والدولار جنس، فإذا تبيع دولار بدينار العلة واحدة وهي الثمانية، ما دام العلة واحدة وش يشترط؟ تقابض، لأن علة وجوب التقابض قلنا هي اتحاد العلة، فيشترط التقابض، لكن تماثل يشترط؟ لا، تبيع دولار ب200 دينار، لأنه هذا هو الذي به قوام الناس. كذلك في الأطعمة، تبيع كيلو من التمر بمثلا كيلوين من الدقيق، أو تبيع خبزة مع كيلو سميد، جائز، لأن المطبوخ من كل جنس كجنس آخر، الدقيق والخبز ليس سواء، تقدر تبيع مثلا 2 من الخبز اللي طبخ وتعب عليه بكيلو من الدقيق، جائز، لأن مطبوخ كل جنس كجنس آخر، واضح هذه؟ طيب إذا كان أحد العوضين مختلفا عن الآخر في الجنس والعلة، يعني تمر مثلا مع ها مختلفا معه في الجنس، نعم في الجنس والعلة، تمر بدراهم، نعم هذا، ولا يشترط تماثل ولا تقابض، معناها يجوز أن يبيعه بأجل، ويجوز أن يكون بنفس الميزان أو بغيره، يبيع مثلا برتقال مع قمح، القمح ربوي والبرتقال غير ربوي، يجوز أن يبيع 3 كيلو برتقال مع كيلوين من الدقيق، ويجوز أنه يتقابض، يعطيه كل واحد منهم في المجلس ما باعه، ويجوز تأخير الثمن، ويجوز تأخير المثمن، ويجوز تأخير الاثنين أيضا على ما سيأتي معنا في بيع الدين بالدين. فالحاصل ماذا؟ الحاصل أن علة اشتراط التماثل هي اتحاد الجنس، وعلة اشتراط التقابض هي اتحاد العلة. إذا اختلفت العلة، وما دام تختلف العلة معناها اختلف الجنس من باب أولى، إذا اختلفت العلة لا يشترط تقابض ولا تماثل، هذا على العلة الصحيحة اللي ذكرنا. لكن لو ننظر في تفريع الشيخ، سيفرع بناء على ماذا؟ بناء على العلة عنده اللي هي الكيل والوزن. لحظة، سيفرع على الكيل والوزن، انظر ماذا يقول. يقول فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين. إذا أو الجنس واحد، ما دام الجنس واحد وش يشترط؟ يشترط التماثل، وإذا اشترط التماثل من باب أولى يشترط التقابض. قال ولا موزون بجنسه إلا كذلك. طيب وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. لكن هنا وش قلنا؟ مكيل من غير جنسه يعني من هذه الأصناف، معناها علة الربا واحدة، علة الربا واحدة لكن الجنس مختلف، فيجوز، يقول يجوز، نعم يجوز التفاضل، لكن جاز، وش هو الذي جاز؟ يعني التفاضل، والتبايع لكن بشرط التقابض قبل التفرق. قال وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه. هنا وش الذي اختلف؟ اختلفت العلة، مكيل بموزون أو عكسه، موزون بمكيل. يقول أيضا جاز ولو كان القبض بعد التفرق، يعني يجوز عنده هنا ولو كان مدام اختلفت العلة، يجوز ولو كان بأجل، لأن العلة اختلفت، إذن لم يبقى اشتراط أجل ولا تماثل. وهذا معنى قوله ولو كان القبض بعد التفرق، معناها أنه كان أجل في البيع. أما إذا لم تحصل هذه الشروط كما قلنا فنرجع إلى ما شرطه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم عبد الرحمن. الأجل ليس فيه شيء، الأجل لابد أن يكون معلوما فقط، لأنه إذا لم يكن معلوما يولي فيه غرر. يقول عبد الرحمن هل يوجد حل في الأجل، هل يوجد حد في الأجل في البيوع؟ ليس له حد، وإنما الشرط مش أن يكون له حد معين، الشرط أن يكون معلوما. لا يبيعه هذه يقول له ادفع ما تشئت، لأنه هذه تدخل في الغرر، قد الآخر هذاك يكون في نية يدفع ما شئت يعني هذا الشهر، والآخر يكون فاهم باللي سنة أو سنتين، فهذا يدخل في الغرر ويكون سببا للخصومة والشجار. لا بد أن يكون الأجل معلوما، يعني خذ هذا الشيء بأجل للشهر الفلاني أو لليوم الفلاني. والله تعالى لم يشترط الأجل فقط، بل نادب مع الأجل إلى كتابته وتوثيقه حتى تسد أبواب الخصام والنزاع في هذا الباب. نعم سن الله إليك. بقيت بقية متعلقة بهذا نتمها. قال رحمه الله والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. نعم، عندكم تم في الطبعة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل نقطة، بعد راجع إلى مسألة أخرى ورقمها ترقيم جديد كأنها مسألة أخرى، لكن هذا ليس صحيحا. الشيخ يقول كأنه الأخر فهم كما نهى، أي هذه كما استئناف لمسألة جديدة، لكن هو يريد أن ينظر، يريد أن يعطي مثالا للقاعدة. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل كما نهى، أي يدل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. هذه القاعدة عند الفقهاء قاعدة مجمع عليها، وهي أنه احنا قلنا أنه إذا كان الجنس متحدا، ثمن مع ثمن، عملة نقدية مع عملة نقدية من جنس معين مع عملة نقدية من ذلك الجنس، احنا نشترط التماثل. وكذلك طعام مع طعام علتهما واحدة اللي هي القوت، ومن جنس واحد، أرز من نوع معين مع أرز من نوع آخر. كان يكون هذا عليه علامة كذا، الآن أرز بالأسماء هذا النوع أجود من هذا، يشترط التماثل. القاعدة عند الفقهاء ما دام أن الشرط وجودي اللي هو التماثل، فهذا يعني أن الجهل بالتماثل مثل العلم بالتفاضل، معناها الشرط ليس هو أننا لا نعلم هل هما متفاضلان، لأنه لو كان الشرط أن لا يكون متفاضلين، لو كان الشرط الذي شرطه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون متفاضلين، نقول الجهل بالتفاضل يكفي في أنهما غير متفاضلين، لا نعلم هل هما أحدهما أزيد من الآخر، يجوز البيع. لماذا؟ لأن الشرط أن لا يكون متفاضلين، ونحن لم يتحقق عندنا أنهما متفاضلان. لكن هذا لو كان الشرط عدميا، أما الشرط الذي شرطه رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو شرط وجودي، لهو أن يكون سواء بسواء مثلا بمثل، معناها الشرط أن تعلم أن هذين السلعتين من جنس واحد متماثلة، فلو كنت تعلم قدر إحداهما وتجهل قدر الأخرى لكن تقول هي بالتقريب مثلها، يجوز البيع ولا لا؟ لا يجوز، لأن المشترط هنا هو العلم بالتماثل، فإذا جهلنا التفاضل الشرط غير موجود، وإذا علمنا بوجود التفاضل الشرط كذلك غير موجود. إذن صارت عندنا الاحتمالات بين سلعة وسلعة أخرى من جنسها كلاهما ربوي، إما أن تعلم أنهما متماثلان هنا يجوز التبايع، وإما أن تعلم أنهما متفاضلان فهنا يحرم، وإما أن تجهل ذلك لا تدري هل هما متماثلان أو متفاضلان فإنه أيضا يحرم. وهذه الصورة الثالثة هي التي نص عليها الشيخ بهذه القاعدة: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ثم نظر لذلك، بين ما الدليل على هذا. الدليل الحديث نفسه اللي شرط التماثل دليل عليه، لكن كاين فرع آخر ألصق به، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع من البيوع لأن فيه الجهل بالتماثل، وهو المزابنة. قال: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. إذا كان التمر في رؤوس النخل يمكن أن يوزن أو يكال بحيث يعرف قدره كم هو بالتحديد؟ لا يمكن. يمكن بالتقريب اللي هو الخرص اللي مضى معنا في الزكاة. أما التمر اللي راح يكون في أصل النخل، يجيب التمر اللي يكون في البستان، هذا معلوم الكيل. فإذا لا يجوز أن يبيعه في رؤوس النخل بالتقدير مع تمر موجود في الأرض، لأنه قلنا اللي يكون في رؤوس نخل جديد قد يكون عنده تمر قديم يريد أن يشتري رطبا تمرا جديدا، هذا لا يجوز وتسمى مزابنة، لأنها تؤدي إلى الاختصام والتنازع، مأخوذة من الزبن اللي هو الدفع، زبنه يعني دفعه، فسيكون المآل أنهما يتدافعان ويتخاصمان، فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب وحرم المزابنة. لكن وش قال رحمه الله؟ قال: ورخص في بيع العرايا، لأنه مضى معنا نعم أن العرايا، العرية ما هي؟ العرية هي أن يكون فقير محتاج إلى رطب وعنده تمر، فيعطيه تمر في رأس النخل بتمر، يعطيه الرطب اللي في رأس النخل بتمر في الأرض، ويكون الشرط أو يكون التماثل بالخرص، يعني ينظر بالتقريب الخرص اللي مضى معنا. بل هذه المسألة كلها مضت معنا في الدروس ولا لم تمضي، مسألة العرايا. طيب، يكون الفقير يحتاج إلى رطب، فقير يحتاج إلى رطب وعنده تمر، فالآخر يعطيه ما يقابلها، قال هذا جاب وسق من التمر، يعطيه ما يقابل وسق من الرطب، يقول له مثلا هذه الشجرة وهذه الشجرة خرصها وسق واحد، إذا أعطني وسق من التمر، ويخلي بينه وبين النخلة، يروح ينحي رطب ويأكله هو وأولاده. هذا مستثنى من ماذا؟ مستثنى من المزابنة المحرمة، لأنه لا يمكن أن يعلم التماثل، وإنما فيها جهل بالتماثل، لكن رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة بالشروط التي ذكرها الشيخ. قال: رخص في بيع العرايا بخرصها، لأن الخرص تقدير تقريبي عرفناه في الزكاة، فيما دون 5 أوسق، لأنه إذا زاد على 5 أوسق دون فوق الحاجة قد يكون للتجارة، أما 5 أوسق اللي هي 300 صاع هذا أقصى ما يحتاج إليه الفقير للتفكه. والشرط الآخر للمحتاج إلى الرطب، مش لمن يريد أن يتاجر في الرطب، محتاج إلى أن يأكل هو وأهل بيته. والشرط الآخر أن يكون لا ثمن عنده يشتري به رطبا، عنده تمر فقط. وقال بخرصها، وبقي عليه شرط خامس لم يذكره، هو مفهوم من الباب كله، وهو أن يكون التمر حاضرا في أصل النخلة حتى يحصل ماذا؟ التقابض. إذن الشيخ ذكر أن القاعدة هي الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ذكر مسألة النهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم تحقق هذه العلة وهي المزابنة، ثم ذكر ما يستثنى منها بشروطه وقيوده وهو العرايا. وهذا يدل على أن بيع التفاضل هذا في الأصل أخف من بيع النسيئة، لأن بيع التفاضل رخص في هذا الموضع، أما بيع النساء اللي هو الأجل وبيع لم يرخص في النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من صوره. هذا آخر الكلام على الشرط الخامس، بقي لنا شرط واحد هو السادس، نتمه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.